بالحسن عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. بالحسن عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. بالذوق تسامح وتكلم وتسابق في الخير تقدم من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالذوق تسامح وتكلم وتسابق في الخير تقدم من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالحسن عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم مع ذوق جميل، ذوق في القيادة والإدارة. القيادة والإدارة هي ذوق وجمال وخلق. ليست القضية منصب يعلو الإنسان فيه المكتب فيتسلط على رقاب الناس، إنما هو ابتلاء ليخرج الله منك مكنوناتك: الرحمة، التواضع، رحمة الضعيف، إعطاء كل ذي حق حقه. فإن القيادة والإدارة ذوق، وهناك مدير وهناك قائد. أما القائد فتجد أنه يدير بالأخلاق أكثر من إدارته بالأنظمة واللوائح، وليس معنى ذلك أن يظلم الناس أو أن يكون هو النظام، لكن نحن في دين الإسلام نحن لدينا جمع من القيم، جمع من الأخلاق، باقات من الذوق إذا لم تجمل إدارتنا في حياتنا للناس، وإلا نكون ممن يدعى عليه ويتسلط على رقاب الناس. فمن ذوق القيادة أن تعلم أن القيادة في الأصل والإدارة، إدارتك للناس أصلها ابتلاء، وهي في الأصل أخلاق، في الأصل مسؤولية، في الأصل أمانة. ولذلك أقول للقائد إن من الذوق الجميل لك أن ينتصر الضعيف عندك. ليس القائد الهمام الذي يعجز الضعيف أن يصل إلى مكتبه لأن بينه وبين الناس حجاب. القائد صاحب الذوق والأمانة هو الذي أشرعت أبوابه للضعيف قبل القوي. القوي يستطيع أن يأخذ حقه منك، رضيت أم لم ترضى، يستطيع أن تذهب وإياه للمحاكم وللإدارات القانونية. أما ذاك الذي سيقول حسبي الله لأنه ضعيف، فإن هذا هو الخطورة، كل الخطورة يوم أن يظلم. من الذوق في الإدارة التواضع، أن تكون متواضعا، تصلي مع الناس، تكون مع الناس في مجالسهم، تقبل دعوة الضعيف منهم والقوي، المرتفع والنازل في المهنة، الذي ارتفعت درجاته وسلم مرتبة والتي قلت. ما أجمل أن تكون مقتديا بمحمد عليه الصلاة والسلام. تواضع، تواضع حتى تعيش في الحياة في ذوق وأدب جميل. ومن ذوق الإدارة أيضا ألا تحتجب عن الناس، ألا تحتجب عن الناس. فإن مدير المكاتب والسكرتير الأول والثاني والخامس والسادس، ثم إذا أتى القوي اخترقهم جميعا، أما الضعيف فعاجز أن يصل إليك عبر هذه البوابات وهذه الحدود والخنادق. ليس هذا من الذوق. جميل أن تخرج للناس، جميل أن تبتسم مع الناس، جميل أن تعطي الحقوق المالية لأهلها، لأن بعض المديرين يصرف المخصصات المالية وخارج الدوام والسيارات الحكومية والمؤسسات، وكذلك يصدر الانتدابات، يعطيها الناس كأنما يقرضهم أو كأنما يمن عليهم. نعم، ذوق الإدارة أن يرى الناس أخلاقك عند الضغط. أيضا من ذوق الإدارة ألا يتغير أخلاقك، تتغير بضغط العمل. بعضهم يقول الضغط من الذي أكرهك أن تكون مديرا؟ إذا لم تستطع تحمل الناس وتدير الناس بأخلاق العظماء، وإلا ترجل عن مكانك، أترك المكان لغيرك. فإن من سمات القائد الهمام هو الذي لا تتغير أخلاقه ولو مع الضغوط، ويستطيع الضعيف أن يصل إليه، ولا يجرؤ الظالم أن يقف بين يديه، لأنه سينصر المظلوم. ذوق جميل في الحياة. أدعوك أيها القائد أن تكون رحيما، أن تكون متواضعا، حتى تتجمل حياتك بذلك. شكر الله لكم، وأعانك الله أيها المدير، وأنت أيتها المديرة، وأنت أيها القائد، وأنت أيتها القائدة. إن من يعمل حولكم إنما هم في ذممكم. وقد دعا الحبيب على أن من استرعاه الله رعية فضيعها وغشها أنه لا يجد رائحة الجنة، وقال: اللهم من ولي أمرا من أمر أمتي فشق عليهم فاشقق عليه. فاحذر وكن ذوقا أو صاحب ذوق جميل حتى تسلم، ويكون من حولك في ميزان حسناتك. أستودعك الله. بالحسنى عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسنى عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالذوق تسامح وتكلم وتسامح.